الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حصلت مشاكل مع زوجتي، حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي، وقامت بشتمي هي وأبوها، ووجهوا لي اتهامات تخص الشرف لمجرد أني سافرت يومين لاستخراج بعض الأوراق الجامعية الخاصة بي، وأرغب في طلاقها، فهل علي وزر مع ذلك؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبك وقلبها وقلب أهلها وأهلك، فإن الحياة الزوجية لا بد أن تكون مبنية على التفاهم والحوار البناء، وعلى محاولة حل المشاكل بعيدا عن الطلاق. فإذا كانت المشاكل تستطيع أن تحلها أنت والعقلاء من أهلك وأهلها بلا فزع ولا ركون إلى طلاق، فهذا هو الخير. فأنا أنصحك ألا تتعجل في الطلاق انتصارا لنفسك، وأن تعفو وأن تصفح وأن تتجاوز عما حصل وبدر منها، فإنها زوجتك ولك منها ولد، فعليك أن تصبر وأن تحتسب الأجر، والمرأة ناقصة عقل ودين، فربما يصدر منا من نسائنا من ذلك شيء علينا. فلو أن الأزواج غضبوا وانتصروا لأنفسهم وزمجروا وتصرفوا ب قطع وشائج النكاح وعلائق النكاح بالطلاق، فلرأيت نصف المجتمع كله في حالات طلاق. فإذا أنا أوصيك أن لا تطلق يا أخي، وأن لا تستعجل بالطلاق، وأن تحاول أن تصلح. يقول الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والطلاق الذي تريده الآن هو في يدك ولو أخرته، فأنت إذا أخرت الطلاق الآن لن يفوتك، لكنني أرى أن لا تستعجل في أمر أنت قادر على فعله فيما بعد، فيما لو لم تنفرج الأمور ولا تزال متأزمة. فربما هي مشاكل بينك وبين والدها، أو بينك وبينها، أو بين أهلك وأهلها، ربما تزول هذه المشاكل وتنكشف الغمة وتذهب حظوظ النفس وينخسئ الشيطان ويخسأ الشيطان، ثم تندم حينئذ بعد الطلاق. وإن أحب الأشياء إلى الشيطان الطلاق، الطلاق هذا يحبه الشيطان كثيرا. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فيأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتي شيطان ويقول: لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجته. قال: فيلتزمه الشيطان ويقول: نعم أنت نعم أنت. قال بعض الرواة: فيدنيه. فإذا الطلاق محبوب للشيطان، فلا تستعجل في إعطاء الشيطان ما يريد إذا كانت هناك طرق لحل هذه المشاكل، ولن تعدم إن شاء الله طريقا تحل به هذه المشاكل. فأنا أطالبك أن تتعقل، أطالبك أن لا تعجل، أطالبك أن تعفو، أطالبك أن تصبر، أطالبك أن لا تنتصر لنفسك انتصارا فيه طلاق لزوجتك، وتذكر ابنتك أو ولدك، وضحي من أجل هذا الولد ومن أجل هذه البنت، ضحي من أجلهم، وحاول أن تجد حلا غير الطلاق. فإن تأزمت الأمور ولم ينفع الإصلاح ولا من يتدخل في الإصلاح، ولا تزال مصرة على موقفها هي وأهلها، ولا تزال تشتمك ولا تريد البقاء ولا العيش معك، فالحمد لله الذي جاء بها يأتي بغيرها، وهي الخسرانة في على كل حال في مثل ذلك. فعلى كل حال أنا أرى أن لا تتعجل يا أخي، لا تتعجل، أنصحك أن لا تتعجل، وأن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن تتمهل، وأن تنظر في العواقب، وأن تستخير الله عز وجل، وأن تدعوه بأن يصلح قلبها، وأن يهدي نفسها، وأن يعيد المياه إلى مجاريها، وأن توسط بعض العقلاء من أهلك، يذهبون لبعض العقلاء من أهلها ليناصحوا والدها بعدم التدخل في حياتكما، فالأمور إن شاء الله ستحل، والمشاكل ستزول، والألفة سوف ترجع. لكن لا تتعجل بالطلاق إن كنت تريد نصيحتي، والله أعلم.